أربع دعوات أو أربع أذكار تحقق لك المعجزات وتصنع المستحيل. يقول راوي القصة: ما لجأت إلى الله تبارك وتعالى بواحدة من الأربعة إلا وفرج الله عز وجل همي ورفع عني البلاء، وما دللت أحدا على واحدة من الأربعة إلا وفرج الله عز وجل همه وفرج عنه كربه ورفع عنه بلاءه. ولا تنسى أن فارج الهم هو من؟ هو الله. لو رحت لربنا سبحانه وتعالى بواحدة بس منهم، كن عندك حسن ظن في الله ويقين في الله، إلا وفرج الله عز وجل عنك الهم والغم. كل واحدة هنقولها بالدليل بتاعها بعد ما تصلي على النبي محمد. رقم واحد، بعد ما توحد الواحد، سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قعد في البلاء 18 سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأي نوع من أنواع البلاء بقى حق محمد؟ أخذ الله عز وجل أمواله وعياله وأخذ منه الصحة والعافية. يعني انت ايه بقى البلاء بقى اللي انت بتتكلم عنه بقى؟ ربنا اخذ منه جميع اولاده واخذ منه جميع ماله، بالرغم ان هو كان عنده من المال والاراضي كان بيشتغل عنده خدم في الاراضي اللي عنده. سيدنا ايوب هم حاجه الصحه يا عم الشيخ، وربنا اخذ منه صحته وعافيته. فورد عن سيدنا ايوب انه ما بقي من جسده شيء الا قلبه ولسانه بقدره الله، وقعد في البلاء ده 18 سنة وخرج منه بدعوة. إيه الدعوة دي؟ قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يبقى دعا ربنا بالدعوة دي، قال له: يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دي أول دعوة، إنك أنت لما تقع في البلاء اجرى على ربنا بالدعوة دي، قل: يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إيه الجزاء بقى يا عم الشيخ؟ إيه اللي يحصل معايا يا عم الشيخ؟ قال الله عز وجل لسيدنا أيوب بقى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه البلاء، فرجع له صحته وعافيته، ورجع له أولاده، ورجع له أمواله. وسيدنا النبي محمد يقول لك: فأنجب من زوجته 26 ذكر بقدرة الله. بإيه يا جماعة؟ بدعوة اللي هي إيه؟ يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دي أول دعوة تحقق لك المستحيل وتصنع لك المعجزات. رقم 2، بعد ما صلى على النبي محمد، سيدنا يونس لما وقع في البلاء، وقع في بطن الحوت، وقع في ظلمات الليالي، وقع في ظلمات البحر، تخيل وقع في بطن الحوت، في بعد كده بلاء، فعلم أنه لا مستحيل مع الله، فلجأ إلى الله عز وجل بدعوة. فقال، قال الله عز وجل عن سيدنا يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله لو مهموم، لو مديون، لو مغموم، لو مكروب، لو مصاب، لو مبتلى، روح لربنا سبحانه وتعالى بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه اللي يحصل يا عم الشيخ؟ فيقول الله تبارك وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ودي تاني دعوة تروح لربنا سبحانه وتعالى بيها، اللي هي ايه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رقم ثلاثة بعد ما تصلى على النبي محمد، خلي بالك بقى الدعاء اللي جاي ده ممكن نسميه دعاء جامع، دعاء شامل. ليه يا عم الشيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه أنه سيد الاستغفار. يعني إيه سيد الاستغفار؟ يجمع معاني التوبة. يعني لو أنت عملت ذنوب يعني صغائر وكبائر تقوله، فيه حسن الثناء على من؟ على الله، والاعتراف بضعف العبد بين ربه ومولاه، ويجمع لك أمور الخير في الدنيا والآخرة. إيه هو سيد الاستغفار؟ قال النبي بعد ما صلى عليه، قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنت عارف سيد الاستغفار ده؟ يعني لو أنت مش عارف تحفظه هتسمعه على النت إن شاء الله بعد ما الدرس ينزل، أو تجيبه من على النت، أو ممكن أكتبه لحضرتك في ورقة، لما تلاقي الدنيا اتقفلت معاك قول سيد الاستغفار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما حس كده ان انا يعني عمال اتجرع على ربنا وذنوبي بتكتر من وقت للتاني، اعمل ايه يا عم الشيخ؟ قول سيد الاستغفار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى رقم ثلاثة تلجأ لربنا بيه؟ بسيد الاستغفار كما قال النبي المختار. رقم أربعة بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد، بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد، هي دي رقم أربعة اللي هي ايه؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا بقى يا جماعة، يعني من أجمل وأسهل وأسرع الحاجات التي تفرج الكربات بركة الصلاة على النبي محمد. أنا من يومين واحد بيقول لي يا شيخ محمد يعني أنت كل كلامك وقصصك كلها كده يعني عن بركة الصلاة على النبي محمد. فقلت والله يكفي أنني ببركتها رأيت النبي مرتين في المنام، بس أنا مش عاوز حاجة من الدنيا تاني، لأن أعظم نعيم الدنيا والله العظيم يا جماعة، ربنا يرزقنا جميعا رؤية النبي في المنام، أعظم نعيم الدنيا إنك أنت تشوف سيدنا النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. بالصلاة على النبي يا عم الشيخ ربنا يفرج الهم ويزيح الكرب ويرفع البلاء ويشفينا من الأمراض ويسد عنا الديون، والله كل ذلك ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في واحدة كانت بتكلمني بتقول لي يا شيخ يعني سبحان الله، خلي بالك بتقول أنا لما بقيت أمشي في الشارع الناس بيقولوا لي هو أنت بتكلمي نفسك؟ افتكروني مجنونة يعني سلمكم الله. بقول لها ليه؟ قالت لي لأن أنا لساني مش بيبطل صلاة على النبي محمد، وانا ماشيه في الشارع لساني خلاص اتعود على حلاوه الصلاه على النبي، وقلبي ذاق حلاوه الصلاه على رسول الله، وانا ماشيه في الشارع ده بقى حالي، فالناس يفتكروا ان انا بكلم نفسي. فسبحان الله العظيم، قلت لها يعني اسالك سؤال بقى، انت وجدت ايه من بركه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قالت سبحان الله يا شيخ، الايام اللي بصلي فيها على النبي الاقي ربنا سبحانه وتعالى موسع رزق زوجي، وربنا هدي لي أولادي، وربنا رزقني راحة البال. أنت متخيل؟ سبحان الله، كفاية والله. ربنا موسع رزق زوجها، ربنا هدي لها أولادها، ربنا رزقها راحة البال. أنت عاوز إيه بقى بعد ما تصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يبقى رقم أربعة إيه؟ تصلي على رسول الله محمد. أربع أذكار وأربع دعوات تلجأ لربنا لو بوحدة بس، قلبك يدوء حلاوتها فتفرج الهم وتزيح الكرب وترفع البلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا همومنا أجمعين. قولوا آمين.